بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المسائل: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة وهي سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: باب الخوف من الشرك. الباب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، هكذا ولا لا؟ الذي هو حق الله على العبيد، وبين فيه الأدلة الدالة على وجوبه على جميع الخلق الجن والإنس، وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، وأنه الدين الذي لا يقبل الله عز وجل منه سواه. ثم أتى بالباب الثاني وهو باب إيش؟ فضل التوحيد، هكذا ولا لا؟ وما يكفر من الذنوب، حتى يبين أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أوجبه على عباده وفرضه عليهم، بين أن له فضائل. العبد هو المستفيد أولا وآخرا من التوحيد، هكذا، وأن العمل بالتوحيد وثمراته عائدة على العبد، وإن فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي فهو أيضا سيستفيد من التوحيد بأقل الأحوال، والعياذ بالله، أنه يخرج من النار ابتلي بدخولها وما أراد الله أن يغفر له. فمن فضائل التوحيد أنه يخرج بالشفاعة. أما الكافر المشرك قال تعالى عنهم إيش؟ ولا تنفعهم إيش؟ شفاعة الشافعين، ما تنفع، لكن الشفاعة تنفع من كان موحدا وأخل بأمر أو ارتكب جرما ولم يغفر الله عز وجل له. ثم أتى بالباب الثالث بعده وهو إيش؟ الذي هو مكمل للتوحيد، بيّن الذي قبله أن التوحيد له فضل، وهو كما بينا إما أن يغفر الله عز وجل للعبد إذا أخل بالواجبات أو ارتكب معاصي، وإما أن يعذبه ويطهره ثم يخرجه بالتوحيد، سبب التوحيد بالشفاعة. لكن أتى بالباب الثالث يبين أن هذه المرتبة أعلى وأعلى وأفضل وأكمل، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لنشمر جميعا، لماذا؟ للحصول على هذه المرتبة. من باب الفائدة، المرتبة اللي قبلها فوائدها في الدنيا وفي الآخرة، أن التوحيد له فضائل عظيمة: النصر والتمكين وعدم تسلط الأعداء على أهل التوحيد، وله فوائد ثمرات أخوية. الباب الذي هو الثالث فضل التوحيد، ماذا؟ من حقق التوحيد دخل الجنة، هو متضمن للذي قبله، وهو إيش؟ الفضائل، لكن زي أنه ليس تحت المشيئة بإذن الله، إنما هو يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الأول فهو إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأقل أحواله أنه تحت المشيئة، وأقل أحواله أنه إن دخل عذب يخرج بشفاعة، لكن الذي بعده بإذن الله عز وجل إذا تفضل الله على العبد فهو مباشرة يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا كان كذلك بين الآن في هذا الباب ضد التوحيد، ما هو ضده الذي يعني الأبواب الأولى فيها وجوب وفضائل وأفضل وهو تحقيقه والإتيان به كاملا بيان ثمراته، هذا بيان عكسه ما هو الشرك ضد التوحيد، الخوف، باب الخوف من الشرك، أي باب الأدلة التي تخوف العبد من الشرك حتى لا يقع فيه ويحذر منه ولا يتساهل يظن أن المسألة سهلة، وهي أن الشرك هذا شيء سهل مع أنه سبب للخلود في النار والعياذ بالله، سبب للذل في الدنيا للذلة، وسبب للخلود في النار والمهانة والعياذ بالله. وقول الله تعالى طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طيب فقولنا باب الخوف من الشرك لأنه أعظم الذنوب، معصي الله عز وجل بشيء مثل الشرك، قال لأنه أعظم الذنوب، طيب وهو أظلم الظلم، ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين، نعم قالوا هنا لأنه أعظم الذنوب وأقبحها وهو أظلم الظلم، ولذلك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما دام أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا يدل على وجوب الخوف من الشرك وعلى أنه من أعظم الذنوب وأنه أقبحها لأنه لا يغفر، هكذا ولا لا؟ لا يغفر بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك يشو نسأل الله السلامة والعافية، قتل النفس والزنا وما إلى ذلك من الكبائر مع أنها توبق صاحبها لكن ما زال له بصيص أمل يخرج من النار إذا أراد الله أن يدخله النار بالشفاعة. قال وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبحان الله، إذا كان هذا الخطاب يا إخوان لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو حبيب الله وخليل الله، طيب وهو داعية التوحيد وهو الذي جاء يحارب الشرك ويدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الكفر بالله ومن الشرك بالله عز وجل، هذه يعني لخطر الشرك ولعظمه وجرمه وأنه لا يغفر، انظروا على مبلغ في التخويف خوف الله عز وجل. ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، إيش؟ لئن أشركت ليحبطن عمل كله يصبح هباء منثورا ولتكونن من الخاسرين، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، لأنه التوحيد هذا كالأساس، التوحيد كالأساس، هذا المبنى الذي نحن فيه، أرأيتم لو حصل لقواعده انشقاقات وزلزلة تنهدم العمارة تسقط ما يثبت ما تثبت لأن الأساس ضعيف منحل. كذلك الإسلام، الدين، العبادات، الصلوات، الحج، إذا لم يكن أساسها متين ثابت على التوحيد وإلا فهي منهارة. ليحبطن عملك، أي عمل كان، صلاة، صيام، حج، جهاد، هجرة، أذكار، تسبيح، استغفار، ما يقبل، لابد من التوحيد. فإذا كان هذا التهديد لمحمد صلى الله عليه وسلم وبين أنه أوحى إلى الأنبياء من قبله لئن أشركتم ليحبطن عملكم، إذن يجب علينا جميعا أن نخاف من هذا الذنب العظيم الذي لا يغفر، وأن نفر منه وأن لا نتساهل فيه لأنه ما بعده سعادة، إذا وجد الشرك فلا تبحث عن سعادة. إذن فحق لنا جميعا أن نخاف منه وأن نفر منه إلى أين؟ إلى التوحيد. نفر من الشرك إلى حظيرة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، على أن المقصود ها هنا إيش؟ توحيد الألوهية، لأن المعركة في هذا الكتاب التي ألف من أجل الكتاب هي توحيد الألوهية، محاربة للقبوريين، محاربة لأصحاب التمائم، محاربة للسحرة، محاربة للذين ينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله، كما سيأتي مفصلا في الباب. لذلك هو لما أتى بهذا الباب، باب الخوف من الشرك بعد التوحيد وفضائله ومرتبه ومراتبه، سيأتي بعده بإيش؟ باب الدعوة إيش؟ إلى التوحيد، وسيأتي الكلام عليه في بابه. طيب، فإذا كان الشرك بهذه المنزلة الخطيرة وجب على كل عاقل أن يخافه على نفسه ويحذر من الوقوع فيه. ولما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه وهو لا يشعر بذلك. لابد نتعلم. فلذلك المؤلف لما أتى بالخوف من الشرك أتى لنا بفصول، بيّن أنواع الشرك من أجل إيش؟ نتعلمها. ولذلك يا إخوان، أي دعوة لا تتعلم التوحيد في الأصل ولا تتعلم هذا الكتاب في زماننا هذا في هذه العصور، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، دعوتها زائلة، دعوتها منهارة، دعوتها مهزومة. هل تعلمون أنهم لو عملوا بهذا الكتاب، درسوه وتعلموه بصدق وإخلاص ووفقهم الله لعمل به، ما أقاموا حزبيات، ما قبلوا الليبرالية والديمقراطية والعلمانية، لأن هذا يتنافى مع الديمقراطية أصلا، يتنافى مع العلمانية، يتنافى مع الليبرالية. هو ليس مجرد حرب على القبوريين وحرب على أصحاب التمائم والسحرة والمشعوذين والكهنة، عرف الآن، هذا حرب حتى على العلمانية، حرب على الليبرالية رحمك الله. لكن أصحاب الحزبيات فروا منه من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل يهبش الناس، لأن الحزبية لا تقوم إلا على مجتمع ناس، هكذا جماهير. طيب إذا كان الجماهير موحدون درسوا هذا الكتاب، ما سيوافقونهم أصلا، ما سيدخلون. إذن حزبية كيف تقوم وما في معها جماهير؟ طيب إذا درسوه وجد سلفيون، نقول أقاموا حزب، سيأتي الأشعري يقولوا ما نقبلك، سيأتي القبوري لا ما نقبلك، سيأتي الرافضي لا ما نقبلك، لأن التوحيد يأبى ذلك. سيأتي بيان، ومن أيضا من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والبراءة من المشركين ومن البدع ومن المخرفين وأصحابهما، فهم رأوا أن هذا سيفرق حزبيتهم. لكن ما قالوا هذا عدو حزبيتنا، قالوا التوحيد الآن يفرق الأمة، التوحيد يفرق الأمة. لماذا؟ لأن الأمة مخلوطة من صوفي وأشعري وقبوري وكل من هب ودب، فتجد أن الحزبية أشبه ما تكون بالقومية. جماعة التبليغ أيضا لا، مش وقت توحيد، هذه أمراض الناس، ما سيخرج الناس معنا، لكن نحن يجمعنا تبليغ، الإخوان يجمعنا هدف واحد، والتوحيد يفرق لأنه فيه تصفية وتربية ما يقبل، عرف الآن. فلذلك تلك الدعوات انظروا نهايتها دمار ونكال، لأنها ما قامت على أصل متين، هبشت المشرك مشرك والصوفي صوفي والفاسق فاسق والمغني مغني والمطبل مطبل والديمقراطي ديمقراطي والعلماني علماني، لأنه لم يجتمعوا على التوحيد اجتمعوا على الباطل، وتجدهم مختلفين مهزومين مشتتي الرأي. قال ولما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه وهو لا يشعر بذلك. ولذلك هو عمل هذا، أتى بالأبواب التي فيها الشرك حتى نحذر منها ونتعلمها. وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته، سوي الله مع مخلوقاته مساويا لمخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أيضا: فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك. وقال رحمه الله تعالى: والشرك في توحيد الألوهية أن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. والشرك في توحيد الربوبية هو إثبات فاعل مستقل غير الله أو غير الله، كمن يجعل الحيوان مستقلا بإحداث فعله وبأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة. فالمشرك شبه فالمشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله. انتهى من الجواب الكافي. هذا مر معنا فين يا أخوان؟ في واجب العبد، درس واجب العبد إذا أمر الله بأمر، وبينا أكثر من هذا. ثم إن الشرك نوعان، الشرك ينقسم إلى قسمين، لابد أن يكون طالب العلم ملما بهذا الأمر حتى لا يكفر من لا يستحق التكفير، أو يحكم بالإسلام لمن يستحق التكفير. الشرك ينقسم إلى قسمين: الأول شرك أكبر ويقال له الشرك الجلي، واضح ما هو أمره ملتبس، وهو أن يجعل العبد لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويخافه أو يرجوه أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة كالسجود. ومن ادعى كما يقول بعض الصوفية: يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد ليس على الله، هكذا ما رآك الهم إلا وشرد. من يفرج الكروبات غير الله؟ هؤلاء وقعوا في الشرك ويصلون ويصومون ربما معنا ونلتقي بهم في الحج وفي المناسك وفي العمرة، لكنه مشرك بالله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. لأن إيش بعد هذا؟ يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، ما رآك الهم إلا وشرد. طيب أيضا يقول: إن لم تكن، لأن مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم البرعي صاحب البردة أو البصيري، ما رأى إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. إذن ما طلب، ما عندهم رب العالمين ولا يساوي شيء ولا يقدم ولا يؤخر، مقاليد السماوات والأرض والنجاة والسعادة بيد رسول الله. إذن أين التوحيد؟ هذا الشرك وهذا الكفر، ولا فرق بينهم وبين المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل. قال: من أنواع طيب كالسجود والطواف، الطواف بشجر، الطواف بالقبر، أما الطواف بالكعبة فهو طواف عبادة لأن الله أمر به، وحلق الرأس، حلق الرأس عند القبور أو تعبدا لغير الله. أما إذا كان الحق حلق الرأس في العمرة وفي الحج فهذه من العبادات. قال: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغير الله تعالى، وتقبيل الأحجار وغير الحجر الأسود، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، فهذا الشرك مخرج من الملة ولا يبقى مع صاحبه شيء من التوحيد. وهذا هو المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن باب الفائدة سألت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى عن شيء رأيته في صعدة عند قبر الهادي. دخلت ذات يوم، دخلت السوق، قلت أمر أنظر ماذا في القبر، فإذا رجل شايب من الذين أعمى الله بصائرهم من السادة أو كذا يدهن القبر ويجهزه للزوار ويرشه ويعطره ويصلحه. وسألت شيخنا عنه، قلت: كافر يا شيخ؟ قال: لا. لماذا؟ شيرى أنه ما قامت عليه الحجة وأنه يحتاج إلى إقامة الحجة. شيخنا يعذر بالجهل أو يقول: لا نكفره حتى تقام عليه الحجة. لكن يا أخوان الأمر مسألة اجتهادية، والصحيح أن هؤلاء مشركون بالله عز وجل ويعاملون كما سيأتي، يدعون إلى الله. مثلا ولي الأمر يستتيبهم 3 أيام، إن تابوا وإلا قتلوا، ويبين لهم أن هذا شرك، لكن هم يعلمون أن أهل السنة اللي يسموهم وهابية يكفرون طواف بالقبور والزيارة والعبادة، فالذي يظهر أنهم مشركون هذا الأقرب. وهذا النوع أقسام، الشرك الأكبر الذي ذكرنا الآن أقسام. الأول شرك في الدعوة، وهو دعوة غير الله والالتجاء إليهم والاستغاثة بهم لكشف الشدائد أو جلب الفوائد، وهذا هو الشرك الأكبر. وفيه ومنه الشرك شرك الطاعة، الشرك في الطاعة، فمن أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا. ومنه الشرك في المحبة، فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فهو مشرك به، قد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله وإن كان مقرا بأن الله خالقه. ومنه الشرك في النية والإرادة، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. النوع هذا أنواع، وإلا سيأتي مفصلا أكثر، لكن نقلت كلام ابن القيم من باب تتميم الفائدة. النوع الثاني من التقسيم الأول شرك جلي وخفي، هذا شرك أصغر ويقال له الشرك الخفي، وهو كل فعل أو قول يتوسل به إلى الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوقات الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء، وكقول بعض الناس ما لي إلا الله وأنت، وتوكلت على الله وعليك، ولولا الله وفلان لكان كذا وكذا، وما شاء الله وشئت، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية. وهذا النوع غير مخرج من الملة، ولكن يجب التوبة منه، لأنه شرك سماه لفظي، شرك لفظي ليس اعتقادي. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشاهد من الآية على الترجمة بيان أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فإنه داخل تحت المشيئة. يرجع إلى أين يا إخوان؟ إذا أتى بالتوحيد وارتكب، إلى الفصل الذي قبل الأول، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يرجع إلى هناك. وأما ما دون من الذنوب فإنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله تعالى، أي أنه مخلد لا تنفعهم شفاعة شافعين، ولا هناك بصيص أمل أنه يخرج في يوم من الأيام، ولا يحيون فيها ولا يموتون، أي لا يحيون حياة السعداء، وإلا الحياة موجودة لكنه يعذب. أين الحياة؟ يعني أنت تكون أحيانا وسط الشمس تعمل تقول إيش من حيانا كذا، هذه هكذا الحياة الطيبة أن تكون هنيئا مرتاحا. إذن أصحاب النار والعياذ بالله لا يحيون فيها، أي حياة طيبة هنيئة آمنة مستقرة، ولا يموتون، يعني تنزع منهم الأرواح بحيث أنهم يرتاحون من العذاب، فلا يريدون نعيم ولا يريدون عذاب، يموتون ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني عندما يرى الأغنام والبقر والحيوانات يقتص الله عز وجل بعضها من بعضها لبعض، ثم يقول لها كوني ترابا، لأنها غير مكلفة تدخل الجنة، يعني تجازف بدخول الجنة وليست مكلفة تدخل النار، يقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله تكون تراب فتكون تراب، فيراها الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا، لا ينعم، ما يريد نعيم، ويريد أن يرتاح من العذاب. نعم. وقوله تعالى وقوله وقال الخليل عليه السلام، الخليل هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الموحدين وإمام التوحيد الذي جاء وأول من بدأ به أبوه آزر، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبت لا تعبد الشيطان، وآذاه يا راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وتآمروا عليه وكسر الأصنام وضحى ووقف فسمي أبو الأنبياء وإمام الأنبياء وإمام التوحيد. والشاهد من الآية على الترجمة أي قول إبراهيم واجنبني يدعو الله عز وجل وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأنها سبب للخلود في النار. وإذا كان إمام الموحدين يطلب من الله عز وجل ويلتجئ إليه بأن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام لأنها أضلت، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فتن به الناس كثير، فتنوا ناس كثير بها. إذن ينبغي علينا جميعا أن نخاف، حتى لو درسنا التوحيد ما نأمن، ربما تأتي لنا ذنوب تسبب لنا أن الإنسان يسلب من التوحيد والعياذ بالله. إذن نستمر في اللجوء إلى الله والدعاء. هذا أبو الأنبياء إبراهيم، كسر أصنام وتبرأ من أبيه وحارب، إنني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ومع ذلك يلجأ إلى الله، ربي ها واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما يركن يقول لك أنا فهمت التوحيد وأنا عارف سأذهب إلى أي بلد أنا ما أبالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نسأل الله السلامة والعافية. هناك رجل ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى اسمه عبد الله القصيمي، نسأل الله السلامة والعافية، وكان من طلاب ما أدري ابن عتيق أو أحد علماء في السعودية، نسيت من هو شيخه ذاك. وقال شيخنا إنه قال فيه هذا الرجل لا يفلح، كان يرد على الرافضة، ما يرد على الرافضة إلا إنسان عنده عقيدة في التوحيد وعقيدة قوية. ثم دارت الأيام نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله حسن الختام، ذهب إلى لبنان، نزل رأى البنات الكاشفات العاريات الجمال، قال كيف يعذب الله هؤلاء، ما يستحق العذاب الجمال هذا، لا يعذبون، كفر بالله عز وجل، وحكموا على العلماء بالردة نسأل الله السلامة والعافية. قال كيف يعذب الله هؤلاء، يعني الجمال هذا ينبغي يدخل الجنة، إذا صانوه وحجبوه وكان الجمال هذا مستجيب لأمر الله يدخل الجنة بإذن الله، هكذا ولا لا؟ أما إذا كان الجمال هذا يعصى به رب العالمين ومعروض للزنا والفواحش فهو من حطب جهنم، فهذا حصل منه اعتراض على الله عز وجل نسأل الله السلامة والعافية، هكذا ولا لا؟ رجل آخر من طلاب الشيخ مقبل هو عبد الله بن يوسف الجديع، بس هو ما كفر نسأل الله السلامة والعافية، ما كفر لكن انتكس. قال شيخنا وكان وله كتاب في الفرائض موجود في المصطلح كتب، كان في دماج يخرج دعوة، عوام دماج يعرفونه، هو من الكويت ولو كتب في الفرائض وكذا سلفي ما شاء الله، كان رجع تزوج امرأة عامية، انظروا نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخنا قال تزوج امرأة عامية فسحبته وانتكس، المرأة افسدته. لأن بعض الناس ربما تتعلم التوحيد وانت غافل عن الفساد، هكذا ولا لا؟ لكن ترى شيئا والإنسان يكون عنده ركون إلى نفسه، ما يلجئ إلى الله، ما يخاف، يدعو الله دائما بالثبات، كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ينبغي لنا جميعا عند هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أن نكثر من الدعاء بها في صلواتنا، ما حد يضمن، ما حد يركن. فانظروا على داعية، ذاك ارتد وهذا انتكس، لبس بنطال ربما حلق اللحية وفعل أشياء لأنه دعا تزوج امرأة فتنته واستجاب لها، دنيوية ما مستقيمة ليست بسلفية. فالإنسان ما يركن على توحيده ولا يأمن على ولا يركن على صلواته ولا عباداته ولا كذا، لأن القلوب بيد الله، ولا يدري العبد ما يختم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد والذي نفسي بيده إن أحدكم أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قال شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله عليه وسلم عليه. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قال شبر فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. وقال في حديث آخر وإنما الأعمال بالخواتيم، كان السلف يخافون من سوء الخاتمة. نحن نتعلم ولا نركن، قل خلاص أنا طبقت التوحيد علمته، إذن أنا الآن أشق طريقي، أنا عارف كيف، لا هذا لا يشرك بالله عز وجل، الشرك هذا ما أقبله. الكفر والعياذ بالله أو الانتكاسة ما تأتي بغتة إلا أن يشاء الله أو في النادر، لكن إنسان يتدرج يبدأ الإيمان يضعف يضعف كالبيت الكبير تبدأ تهدم منه طوبة طوبة طوبة حتى تصل تهدم الأساس. عرف الآن؟ لذلك الإنسان يحتاج إلى مراقبة، يراقب الله عز وجل، كل ما حصلت أفوة رجع إلى الله وتاب وأقلع، رجع إلى الله وتاب واستغفر، ويكثر من الدعاء في السجود وفي في في في في في في يمقلب القلوب، ثبت قلبي على دينه من أجل الثبات. نحن نتعلم من أجل نجتنب، لا من أجل أن نركن. عرف الآن؟ ما نقول نحن سلفيون ونحن موحدون لا، ربما عندنا ذنوب تتسبب في نكالنا وهزائمنا ودمارنا. إذن لابد من المراقبة والمحاسبة، محاسبة النفس. نعم. والشاهد من الآية على الترجمة بيان أنه إذا كان الخليل إمام الحنفاء عليه السلام الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك كله يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. ونحن علينا أن نقتدي بإبراهيم في هذا الأمر، نخاف ولا نركن، دائما مواصلة عبادات ودعاء وخوف من الله سبحانه وتعالى إلى أن نخرج من هذه الدنيا. أما الإنسان يتعلم شيء يقول أنا أصبح عندي علم كافي، الآن سأذهب وأفعل، قد عرفت الشرك ما سأرتكبه، هذا كلام ليس بصحيح، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، قد تأتي ذنوب وتتراكم فتجعل الإنسان يصبح مشركا في يوم من الأيام، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى قلوبهم الرين وتراكمت الذنوب والمعاصي على القلب حتى أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد وقع في الشرك الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى وهو يتكلم في التوحيد، قال دكتور، بل ليس دكتور فقط في الجامعة الإسلامية، من كان يدرس في الجامعة الإسلامية في زمن ما كان الشيخ مقبل طالب علم هناك، قال جابوه من مصر، هو مصري ومدرس ربما إسلاميات وصاحب الدجلة من الأزهر وبالعمامة، ولما قال يركب في السيارة ويريد يتحامل يا ست زينب، فيقول يا الله ها يا معين، لا يا ست زينب، ويقوم. هؤلاء دعاء إلى الله عز وجل، شوف يا ست زينب يستعين بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يا ست زينب ميتة، انظر فكلام أهل العلم إيش يقول إيش؟ وقد وقع في الشرك الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. تجد من المسلمين طيار يسوق طيارة، يحتقر المسلمين، أنا طيار بروفيسور خريج ربما من أكاديمية في أوروبا وكذا، ومع ذلك تجده ربما صوفي يستغيث بغير الله، يتبرك بقبر، هكذا ولا لا؟ إذن ما تنفعك البروفيسور، ما تنفعك أنك خريج أكاديمية الطيران أو كذا، بعضهم ربما يصنع ذرة، بعضهم ربما دكتور جراح متخصص في القلب، بعضهم متخصص في الكبد، يعني تجد الأطباء حوله كل يعني يحفونه حفا. فإذا استعان بغير الله، ويعتقد أن الإمام الولي الفلاني يضر وينفع من دون الله، ويستغيث بغير الله، وإذا قم مولد للنبي مولد النبوي ذهب ويحضر معهم، كما قد رأينا بعضهم ما يحسن يؤدي العمرة. فما تنفع هذه الشهادات، الذكاء هذا كله ما ينفع إذا ما تعلمنا التوحيد وحافظنا عليه. قال فاتخذت الأصنام وعبدت وبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا وهي أوثان وأصنام. والشاهد نعم قال في الحديث وفي الأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. هذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة والبغوي، طيب وهو من طريق عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب، كلاهما عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ورواه أحمد من طريق ابن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن محمود بن لبيد به وإسناده منقطع إلى آخره. الشاهد أن الحديث صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والشاهد من حديث محمود بن لبيد رحمه رضي الله عنه على الترجمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف الشرك على أصحابه، أن إبراهيم خاف عن الشرك على نفسه وعلى من؟ أبنائه ذريته، ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فقد قال إيش؟ والله ما الشرك أخشى عليكم، هكذا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الشرك على أصحابه الذين أفردوا الله بالعبادة وهاجروا وجاهدوا من كفر بالله وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ الخطاب لمن؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، والنبي بين أظهرهم، فما بالنا نحن لا نخاف على أنفسنا ونحن ربما مغموسون فيه غمسا، الرياء، حب الظهور، نسأل الله السلامة والعافية، أشياء كثيرة. ما يعني إذا ما العبد لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه، قالها كبار العلماء بكوا من الرياء. الذي أعرف منهم ذلك شيخنا الواجعي في آخر أيامه يبكي، قيل له لماذا تبكي يا شيخ وقد حقق الله على يديك الخير الكثير ولك مؤلفات كذا؟ قال لا، ما عندي إخلاص، يقول ما عندي إخلاص، ما أشعر بالإخلاص. الذي يشعر أنه مخلص هذا مرائي وكذاب ما هو صح، إنما العلماء ما زالوا يشعرون ما عندهم إخلاص وما عندهم نية حسنة. كثير إيش يقول طلب بعض السلف، طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا العلم ما كان لنا فيه كبير نية، ثم جاءت النية بعد. وابن الوردي لا الماوردي صاحب الحاوي في الفتاوي حنبلي ذكروا في ترجمته أنه قال عند موته لأحد جلسائه يا فلان إنني ألفت مؤلفاتي وما عندي إخلاص، ما كان عندي إخلاص، يعني ما في نية بس رياء وكذا، مش العمل ليس خالص لله أشعر به، فما نشرتها، خبأتها في تلك الخزنة مخزن مغلق. قال إذا أنا عند الموت فأخذ بيدي كالمصافح لي، يعني فإن قبضت على يدك عند نزع الموت يعني عند خروج الروح فلا تخرجها، اعلم أن الله لم يقبلها مني، ابقها ولا تنشرها أو ارمها في البحر أو ادفنها، وإذا أطلقت يدي فخذها وانشرها فإني ألفتها على غير إخلاص. قال فلما كان عند الموت قبضت يده، فعند أن بدأت روح تخرج أرسل يده، فعلمت أن الله قد قبلها سبحانه وتعالى منه. طيب يا أخوان، الإنسان يعاين، أحد أخواني أصحابنا كان من طلاب العلم قائم بدعوة عاين الموت، فكانوا يسعفونه، عنده صمام القلب إذا تألم وكذا يسعفوه، لكن آخر مرة تقول زوجته لأن كانت حاضرة عنده ذهب، أراد ابنه منتصف الليل يذهب يأتي بسيارة، قال له ما في فائدة، ما تكلم بس أولهم هكذا، لماذا؟ عاين الموت أمامه ما في فائدة، يعني لا تذهب. فالإنسان يعاين خلاص الدار الآخرة، يعاين الملائكة، لكن ما يستطيع كل الأحياء حتى يخبرهم ما الذي يحصل الآن، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب كحالنا. طيب يا أخوان، وقوله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. الند هو المثل والنظير، وهو بالكسر ويقال المقاوم والشبيه والنظير والمضاهي والضد، وقد نفى ذلك الله سبحانه وتعالى، قال إيش؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في قراءة كفوا أحد، ما له مكافئ ولا نظير ولا مثل ولا شبيه ولا ند، فمن عبد غير الله أو دعا غير الله فقد اتخذه إيش؟ ندا. من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي مثلا ونظيرا جعله مثل الله دخل النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين صلى الله عليه وسلم العافية. قال ابن القيم هو المثل والشبيه. واتخاذ الند على قسمين, اتخاذ الند على قسمين, الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها, فهذا شرك أكبر مخرج من الملة سيأتي مفصلا في الأبواب. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء كما تقدم. والشاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الترجمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف الشرك على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة وهاجروا وجاهدوا من كفر بالله وعلموا ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, فكيف لا يخاف منه ويحذر على نفسه من الوقوع فيه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولمسلم بن الحجاج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. سبحان الله, حديث في مسائل عظيمة. الأولى من لقي الله, هذه رد على المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يرى. على الأشاعرة يقولون يرى لكن لا في مكان, عادي مخلطة ما هي صافية, لكن نقول المعتزلة الآن يقولون إن الله لا يرى لأن الذي يرى لابد أن يكون في جهة, فإذا قلنا هو في جهة فهو في حيز, ولا يكون في حيز إلا شخص, والشخص لا يكون إلا جسم, والجسم مخلوق. إذن الله لا يرى حتى ننزهه عن هذه الأشياء. ولا يلزم, القمر نراه وهو في جهة ولا وهو بعيد في الفضاء هكذا. نعم. وفيه إذن العبد إيش؟ العبد يلقى الله سبحانه وتعالى لقيا في عدة آيات, في هذه الآية وفي غيرها, وفي قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويلزم, قال أهل السنة يلزم من اللقي أن النظر, إذا لقيت شخصا فأنت تراه هكذا ولا لا؟ إذا هل يطلق على الله أنه شخص؟ ما يطلق؟ وش الدليل؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله, وأهل السنة يردون على الأشاعرة الذين ينفون عن الله الشخص. الله يطلق عليه شخص لكن لا يسمى شخص, يوصف بالشخص هكذا, ذات, لا يقال أن الله يا ذات, لما تنادي يقول يا ذات, لا تقول يا شخص. أيضا شيء, قل أي شيء أكبر شهادة من الله, هكذا يوصف بأنه شيء. لكن بوب عليه البخاري باب قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة من الله, لكن لا يقول يا شيء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء هكذا, فانتبهوا. طيب أيضا قلنا يلزم من هذا الحديث إيش؟ اللقي فيه من لقي الله يلقاه المؤمن ويراه, ويلقاه المشرك لكن لقي المشرك لله ورؤيته لا ليست رؤية نعيم هكذا, يلقاه وقت الحساب والعذاب ثم لا يراه مرة أخرى ويحتجب عنه, كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول قال كيف تقولون ها هنا يلقاه وقال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ يقال لقيا محاسبة, كما في الحديث أنس, في حديث أنس في الصحيح أن العبد يلقى الله عز وجل يا فلان ألم أسودك, ألم أكرمك, ألم أزوجك, ألم أجعلك ترأس وتربع, ماذا عملت فيما علمت يا ربي وكذا. قال طلبت منك شيئا واحدا أن لا تشرك بي شيئا, طلبت منك شيئا واحدا أن لا تشرك بي شيئا. هذا الخطاب فيه لقيا لكن ليست رؤيا, لأنه جاء في حديث الطويل قال فيتبدى لهم في صورته غير صورته الحقيقية التي هو عليها التي يتنعم بها عباده, إما وهو غاضب أو في صورة أخرى لا يتنعمون بها, صورة يتعذبون. نعم. وأيضا قال من لقي الله يشرك به شيئا أدنى شيء, أقل شرك, النار على طول لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا وإن لقيه بيش بذنوب معاصي دخل الجنة. سيأتي بيانه قد تقدم إما دخولا أوليا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو يدخلها ثم إيش يدخل النار ثم يدخل الجنة. إذن لا بد أن يدخل، من لقي الله لا يشرب به شيئا لا بد أن يدخل الجنة في يوم من الأيام، إما ابتداء وإما إيش إذا كان عنده ذنوب كبائر ما أراد الله يغفر له يخرج بالشفاعة ثم يدخل إيش الجنة. إذن التوحيد عدم الشرك سبب لدخول الجنة دخولا أوليا أو دخولا استثنائيا بعد العذاب والعياذ بالله. طيب، الشاهد من هذا الحديث التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله فهو مشرك لا يغفر الله له ولا يدخل الجنة إلا بالتوبة منه. قالها ابن القيم في الجواب الكافي. أيضا من الشرك يا إخوان الاعتماد على غير الله. مثلا بلدنا الآن في فتن، هكذا ولا لا؟ وربما تحصل بين الأحزاب حروب وكذا، تجد هؤلاء السياسيين بس نقول جهلة، هكذا ولا لا؟ مخرج لليمن من الفتن ولا صراح لها اقتصاديا وسياسيا وتأمين مستقبلها، ولا نبني يعني يمن جديد حديث إلا بالمبادرة الخليجية وبمجلس الحوار، غير ذلك لا يمكن. اليمن سيدخل في سفك دماء. طيب أين وليش ما تقوله لا مستقبل لليمن ولا خروج لها من الدمار والنكال إلا بالرجوع للكتاب والسنة والاعتماد على الله عز وجل؟ هذا كل كلام اللي يقولونه كفر، بس ما نكفرهم حتى نقام عليهم الحجة. لكن الزنداني لما جاءت الديمقراطية وفرضت على اليمن ظن السياسيون العلمانيون أن الإخوان سيقولون لا الكفر ما نريده سننسحب، قلبوها قالوا شهور قراطية. من أجل إيش؟ هم راضين بهذه الديمقراطية لكن لبسوا على أتباعهم، هي بنسميها فصلوا لها فستان ولبسوها إيش شورقراطية، مع أن ما في شيء، ما للإسلام مكان في مجلس النواب، هو كله ديمقراطية واضح. وحتى صرح عبد المجيد الزنداني في يوم قال إيش لا مستقبل للشعب اليمني إلا بالديمقراطية، كلام كفر لكن ما نكفره. قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى حدثني بنفسي قال لولا أنه متأول لكفرناه. طيب لولا أن عبد المجيد الزنداني متأول لكفرناه، لأنه قد يكون كفر عملي أو كفر لفظي ما يعتقده، هو يرى أن هذا باطل لكن يقول إيش من أجل أن نشارك في السياسة وكذا، لكن لو اعتقد بقلبه لكفر وخرج من الإسلام، لأنه تقدم معنا يا أخوان كفر عملي وكفر إيش اعتقادي، هكذا في الأصول الثلاثة تقدم معنا الحكم بغير ما أنزل الله. قال ابن القيم من هو إيش من الكفر العملي وليس الاعتقادي، لا يكون اعتقاديا إلا إذا اعتقد أنه أفضل من شريعة الله وأن شريعة الله لا تصل هذا الزمان كفر، لكن حكمها من أجل سيرة الزمان ضغوطات أوروبية من أجل كذا مصالح أموال، لا شك أنه مرتكب للكبائر. هكذا أيضا الزنداني عندما قال لا مستقبل للشعب اليمني أو لليمن إلا بالديمقراطية نقول كبيرة من الكبائر، لكن ما هو كافر، كفر عملي، هكذا لا أيضا. وقال الإمام النووي رحمه الله، ولذلك ما كان لهم مكانة وكرامة الحزبيون عند الله، ليس لهم قدر بسبب هذه الأفعال، لا يعظمون الله عز وجل لأنهم أهانوا أنفسهم أهانوا دين الله ولم يراعوا حرمات الله من أجل الوصول إلى السياسة ومن أجل شاركوا. لكن انظروا العلماء السلفية كيف معززون مكرمون، لا نريد سياسة تلطخ أدياننا، سياسة لا تعترف بالدين أو تأخذه ما نريدها، ولا كلفنا ما كلفنا بالوصول إلى السياسات حتى نتنازل عن ديننا وعن، لماذا أجعل الحزبيون يجعلون أنفسهم كالشمعة تشتعل وتذوب تذوب هكذا تذوب حتى من أجل تضيء لغيرها، لماذا أكون كالشمعة؟ وهاتوني دليل من الكتاب والسنة أني لابد أقيم دولة إسلامية. اقرأوا المجلد الثاني من كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تعلمون قال ما هناك دليل من كتاب السنة أن المسلمين مطالبون بإقامة دولة إسلامية، ما في دليل، بل الأدلة أنها تنفر وتأمر بطاعة ولي الأمر. قال الإمام النووي: أما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بالله بدخول النار، ومن مات غير مشرك، نعم، ومن مات غير مشرك بدخول الجنة، فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فإنه يدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحد وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، من مات غير مشرك بالله الجنة مقطوع له بدخول الجنة، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. انتهى من شرح مسلم، والله أعلم، والحمد لله. طيب يا أخي أنا لا تطيرها مثل أمس شمي بنا. هذا يا أخي إذا أحببتم الدرس الذي بعده. ما هم يسوى طيب خلاص طيب فما تفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تسأل قبل استقامتها لم تكن ترجع الأيام التي أفطرتهم في رمضان بسبب العذر الشرعي، الآن قدرت عددهم، هل عليها أن تصومهم قبل رمضان القادم؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كانت هذه الأخت تقصد باستقامتها الاستقامة الصحيحة التي هي على وفق كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف والذي يعمل بها سلفينا الآن من الحجاب وعدم التلفاز وكذا، وهي كانت من قبل عامية لكنها تصلي وتصوم، فنعم لا بد أنها تقضي، لأن الأصل أنها مسلمة كانت عندها معاصي ثم تابت إلى الله عز وجل، فهي تصوم وتقضي، تقدر الأيام التي كانت تفطرهن من رمضان وتصومهن. لا يشترط تتابع إذا كان يشق عليها اثنين وخميس أو في الشهر ثلاثة أيام حتى تكتمل. أما إن كانت تقصد استقامت بأنها ما كانت تصلي ولا تصوم إلا في رمضان، فالأصل على قول أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، ومن ترك صلاة واحدة يعتبر كافرا، فهي تابت فيما بعد ذلك، لا يلزمها القضاء، تتوب إلى الله عز وجل وتستأنف وتكثر من صياما الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. وفقنا الله وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل حقا بحيرة الطبرية بدأت تجف؟ نرجو توضيح منكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. والله يا أخي الكريم أنا في اليمن، وبحيرة الطبرية بعيد عنا، لا ندري بالضبط الآن في أي مكان هي، وبدأت تجف أو لم تبدأ تجف، نحن الحمد لله ومن فضل الله سبحانه وتعالى نمشي على منهج سلفي واضح كالشمس، نمشي على بصيرة ونور من فضل الله، وهذا من فضل الله علينا سبحانه. لا تضرنا، لا تزعزعنا الإدعاءات والإعلانات، ولا تزعزعنا الفضائيات. على سبيل المثال قبل أيام يأتي بعض الجهلة، والمشكلة أنه تبناها عبد المجيد الزنداني لما قالوا أنهم اكتشفوا في روسيا سرداب، وأنه ربما قالوا يأجوج ومأجوج وكذا، وهولوا لهذا الأمر، وهذا أمر مستحيل لا يقبله كتاب ولا سنة ولا عقل، لأنه هذه الأشياء لا تعرف إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا تسعفهم الكتاب والسنة بهذا السرداب أو بأنه نقب يأجوج ومأجوج. وبعد أيام يأتيك ماذا؟ دعايات أن عمر الأرض قد قرب وينفجر، وأطباق من الأرض تنتهي وتطبطط من ذا الكلام الفاضي، يهولون على العوام، وقصدهم جمع الأموال بكثرة دخول الناس على صفحات الفيسبوك ومن هذا الكلام. لكن لو الإنسان مرتبط بالكتاب والسنة وطلب العلم ودرس كتاب التوحيد ودرس أشراط الساعة، ولعل الله عز وجل أن يسر لنا نقرأ في أشراط الساعة ولو يوما في الأسبوع نتفقه ونستفيد. هناك أشياء إذا قرأت أنت في السنة وفي العقيدة وقرأت في أشراط الساعة ترى أن أشياء كيف تحصل هذه الأشياء، وباقي قبلها علامات من علامات الساعة، لأن بحيرة الطبرية تدل على أنه يخرج جيش يأجوج ومأجوج يشربونها، ثم يأتي آخرهم ويقول قد كان في هذا المكان إيش ماء، وهم أصحابه من كثرتهم شربوه. فهذه الأشياء وكونهم يتكهنون عمر الأرض وعمر السنوات وعمر والقيامة قربت، هذا مرتبط بالكتاب والسنة، وأشاعوا أن قريبا قيام تقوم القيامة، مع أن في القرآن 3 آيات أو أكثر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو كبرت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. وآية أخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهنا طالب العلم عند أن يسمع بهذه الأشياء لا يلقي لها بالا، لأن هذه غالبا ما أتت من قبل علماء أهل السنة ولا من قبل الدعاء إلى الله الصادقين المرتبطين بالعلم الشرعي، جاءت من قبل الإعلاميين. ولو تعلمنا الكتاب والسنة جابر تقبله، ارجع وانظر إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة وأشراط الساعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضوابط لا يمكن أن تختلف ولا يمكن أن يقتقدم، أو يعني خروج إيش الدابة، أول شيء خروج المهدي المنتظر هكذا، خروج القحطاني، خروج نزول عيسى، خروج نزول الدجال، خروج الدابة، خروج كذا، خروج جيش من قبل اليمن، النار التي تخرج من قعر عدن أو من قعر حضرموت، هذه كلها مرتبة كما هي معروف 9 علامات أو 10 علامات أشراط الساعة. فنحن نقبل على العلم النافع، نقبل على العبادات، نقبل على طاعة الله عز وجل، على التفقه في الكتاب والسنة، ونترك هذه الخزعبلات وفقنا الله وإياكم لأنها لا تعود علينا بفائدة. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للتكلم في قومي وتحذيرهم من الشرك ودعوتهم إلى التوحيد مع قلة علمي مع العلم أنه ليس هناك من يقوم بهذا، وبارك الله فيكم. أخي الكريم، التوحيد سهل جدا وليس أمر صعب، بمعنى نحن الآن لما نعلم وندرس من أجل أن يفهم الإخوة نطق الأحاديث والآيات، ثم نبين ما تفرع عنها من مسائل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته فاعلم أنه لا إله إلا الله فقط. أنت خذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي واقرأه من أول إلى آخره 3 مرات وافهمه، ثم اقرأ لهم، لا تزد لهم أشياء ولا تفتيهم غير ذلك، اقرأ لهم باب التوحيد وبين لهم التوحيد. أي إذا كملت تقرأه كاملا 2-3 مرات إذا بينت لهم قالوا ما هو التوحيد، سيأتي في باب تفسير التوحيد ترجع لذلك الباب، أي أنه إفراد الله بالعبادة. كلمة لا إله إلا الله معناها إفراد صرف العبادات لله. الشرك ما هو، ترجع إلى باب إيش، لا يذبح بمكان ذبح لا يذبح لغير الله، لا يذبح لغير الله، ولا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، والتمائم والحروز، وتبين لهم أن هذه شرك شرك وكفر بالله عز وجل. مسألة صغيرة أكبر ما أنت ملزم بها، حذر الناس منها ولا مسلمين، بين لهم. فاطلاق الكفر عليهم ليس من شأنك، أنت من شأنك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما سيأتي في الباب الآتي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن، قال أول أنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى أن يعبد الله. بين لهم توحيد الله، لا يجوز تمسح بالقبور، لا يجوز، يعني الأشياء التي تمر بك في الكتاب التوحيد تعلمهم إياها وتحذرهم منها من الأشياء الشركية، وأنت على خير عظيم. فما يحتاج إلى تفريعات وشرك أصغر وشرك أكبر حتى يفتح الله عليك بمن يعلمك، والله أعلم. وإن تابعتنا في درسنا هذا من أوله إلى آخره نرجو إن شاء الله أنك ما تنتهي إلا وأنت أهل لأن تكون مدرسا في التوحيد ومعلما، لأن التوحيد ليس أمرا صعبا، هو سهل جدا لمن يسر الله عز وجل عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.